كسورة الطاف في القرآن وبواغي راءات من التبيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن والله بما تعملون خبير. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين، ما زلنا وإياكم مع هذه الدروس المباركة من تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى الآية التي سمعنا تلاوتها وهي قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذه آية أحكام الرضاعة وما يتعلق بالوالدة التي ترضع والمرضعة التي لم تلد وأرضعت والمولود له الذي يرضع ولده والوارث الذي مات ولده فورث ما يتعلق بالولد من المسؤوليات كولد الولد ورضاعته، أو الوارث الذي سيكون هو الولد نفسه يرضع من مال أبيه إلى غير ذلك. نعود لنبتدئ التفسير، فقوله تعالى والوالدات، اختلف العلماء في قوله والوالدات ما المراد بهن، هل الألف واللام تفيد الاستغراق هنا بحيث أنه يدخل في الوالدات جميع الوالدات سواء كنا مطلقات أو غير مطلقات، أرامل أو غير أرامل، أو أنها إنما المقصود بالوالدات المطلقات، لأن الحديث في سياق الطلاق وأحكام الطلاق والمطلقات، فذكر المرأة المطلقة إذا ولدت أو المرأة المطلقة الوالدة لأنه الكلام عن المطلقات. السؤال: الرجل طلق زوجته وقد ولدت ولدا، من المسؤول عن هذا الولد؟ من الذي يجب عليه أن يرضعه؟ هو ولد فلان، وفلان قد طلق فلانة، والولد لأبيه، دعوهم لأبائهم. في هذه الحالة ما الحكم في الرضاع؟ بعض العلماء قالوا الآية عامة مطلقة، والواو واو استئناف، وهذا حكم جديد. الوالدات مطلقا متزوجات أو مطلقات أو أرامل يرضعن أولادهم، وقيل الوالدات المطلقات فقط هن الذين تتحدث عنهم الآية. الآن نرجح بين الأقوال، هل الآية عامة في جميع الوالدات أو أنها خاصة بالمطلقات؟ شوف الأدلة. من قال إنها خاصة بالمطلقات استدل بأدلة واضحة، قال في قوله تعالى: الدليل على أن الوالدات المراد بهن المطلقات قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما دمن يرضعن. وهذا لو كانت المرأة في عصمة الزوج أصلا معروف أنه عليه ولدت أو لم تلد، فتخصيص الوالدة بالذكر، تخصيص نفقتها وكسوتها، دل على أنها قد فارقها زوجها، فوجب عليه أن ينفقها ولو خرجت من عدته بالولادة، لأن ولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. طيب وضعت الحمل وخرجت من العدة، انتهت مسؤولية الرجل؟ لا، بقيت المسؤولية عليه ما دمنا قد ولدنا له وأرضعنا، فيجب عليه نفقتهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. هذا القول أو هذا دليل من أدلة من قال أن المراد الوالدة التي طلقت، المرأة التي طلقت وقد ولدت، خرجت من عدتها بالطلاق، وبقي في ذمة الرجل نفقتها وكسوتها، لأن اللبن الذي يرضعه الولد مما تأكله الأم، ولأن الدفء الذي يحصل عليه الولد من دفء الأم، فوجب نفقتها حتى ترضع، وكسوتها حتى أيضا تهنأ بحياة طيبة يهنأ في ظلالها ولدها الذي ترضعه. هذا قول من خصص الوالدات بالمطلقات. أما قول من عمم وقال جميع الوالدات، فهذا بنى على الأصل، قال الأصل في الأحكام العموم حتى يرد الدليل بالخصوص، ولو أراد الله الخصوص لذكره، لو قال والوالدات المطلقات ولم يذكر الله المطلقات فبقي الأمر على أصله، والألف واللام تفيد الاستغراق، استغراق جميع الوالدات، فكان هذا القول هو الأرجح وهو الأصوب وهو الصحيح. طيب قوله تعالى: يرضعن أولادهن، هل هذا خبر أو خبر أريد به الأمر؟ هنالك الخبر الذي يراد به الأمر مثل: ومن دخله كان آمنا، هل هذا خبر والله أمر؟ هذا أمر. من دخل الحرم وجب على المسلمين أن يؤمنوه، من دخله كان آمنا. طيب ولو كان أريد به الخبر فإن الله سبحانه وتعالى يخبر عن أمرين: عن أمره الشرعي وعن أمره الكوني. فإن كان الخبر عن أمره الشرعي فهو أمر شرعي، وإن كان الخبر عن أمره الكوني فهو أمر كوني. الأمر الشرعي يتخلف لأنه مرتبط بإرادة الناس، إن شاءوا فعلوا فوجدوا الثواب، وإن شاءوا لم يفعلوا فوجدوا العقاب. أما الأمر الكوني مرتبط بإرادة الله، وإرادة الله لا تتخلف أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، ولو قال الله كن لكل داخل الحرم كن آمنا لما جاز أن يقتل أحد لا عقلا ولا شرعا في مكة المكرمة، وقد قتل الناس في مكة، آل ياسر قتلوا في مكة، أبرهة جاء إلى مكة ليريد هدم الكعبة فجاءت الطير الأبابيل فرمته فقتل هو ومن معه في ضواحي مكة، وقتل في مكة من قتل في فتح مكة عن طريق خالد بن الوليد عندما رفع السيف، وقتل في مكة من قتل عن طريق الروافض 30,000 حاج. إذن من دخل كان آمنا، خبر أريد به الأمر الشرعي، والوالدات يرضعن أولادهن خبر أريد به الأمر الشرعي وليس الأمر الكوني. ولو كانت لو كان الخبر في قوله يرضعن أولادهن أريد به الأمر الكوني لوجب على كل والدة أن ترضع ولدها كونا، فلا مفر ولا مناص، ولما وجد في العرب الاسترضاع عند غير الأم، أين رضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن التي أرضعته؟ حليمة السعدية في بادية بني سعد خلف الطائف وراء الطائف، وأمه وين؟ موجودة حية آمنة بنت وهب. طيب لماذا لم ترضعه؟ لأن العرب يحبون أن يسترضع أولادهم في البادية حتى يتعلم الأولاد اللسان العربي الصحيح الفصيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أحوج الناس إلى أن يتعلم اللسان العربي الفصيح الصحيح الصريح، لأن القرآن بلسان عربي مبين. وأهل المدن تختلط فيها الألسن، المدن تختلط فيها الألسن فتختلط اللغات، فتجد اللغة المتكونة من عدة لغات. تمشي سيدة، وش معنى سيدة؟ عربية؟ لا. وهكذا فتجد كلمات مستعربة ليست عربية في المدن، بينما أهل البادية لا تسمع عندهم إلا صريح اللغة العربية الصحيحة الفصيحة، لأنهم لم يختلطوا بغيرهم من الشعوب الأخرى. والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن أولادهن خبر أريد به الأمر، أي أمر؟ أمر شرعي أو أمر كوني؟ أمر شرعي، لأنه لو كان أمرا كونيا لما جاز ولما حل ولا أمكن ولما أمكن لأي والدة أن تترك ولدها من غير رضاء. واضح؟ إذن الأمر ما هو؟ شرعي. نأتي للأمر الشرعي. الأمر الشرعي درجات. ما هي درجات الأمر الشرعي؟ أعلاه الفرض، ثم الوجوب، ثم الندب والاستحباب والإباحة. الندب والاستحباب درجة واحدة، والإباحة درجات الأمر أربعة. فرض وهو أعلى الأوامر، وواجب دونه، وندب دون ذلك، ومباح وهي أدنى درجات الأمر، مثل كلوا مما في الأرض حلالا، المباح الحلال. طيب هل الرضاعة من الأمر الأول الذي هو الفرض، أو من أمر الوجوب، أو من أمر الندب، أو من أمر الإباحة؟ ما رأيكم؟ هل الوالدات يرضعن أولادهن فرضا، أو يرضعن أولادهن وجوبا، أو يرضعن أولادهن ندما، أو يرضعن أولادهن إباحة؟ إن شئنا أرضعن وإن شئنا لا يرضعن. إباحة. شوف كلام العلماء، كلكم قلتوا إباحة الله يهديكم. العلماء نعم واجب. طيب نشوف ما هو الأمر الواجب. الواجب الفرض الذي تركه حرام يترتب عليه الإثم، والإثم الكبير، كبيرة من كبائر الذنوب. إذا قيل فرض فتركه كبيرة من كبائر الذنوب، إذا قيل واجب فتركه حرام، إذا قيل ندب فتركه مكروه، إذا قيل مباح فتركه مباح جائز، استوى الطرفان. طيب نشوف، لو أن زوجتك رمت لك الولد قالت لك ما أرضعه، واللبن في صدرها والطفل يبكي، تستطيع أن ترضعه بصدرك؟ إيش تسوي فيه؟ إما أن يرضع وإما أن يموت. والزوجة قد طلقت فكرهتك وكرهت ولدك، خذ ولدك، لا بارك الله استغفر الله. المهم من أقوالهن، ربما أعطتك الولد وأتبعته دعوة لأنهن يكثرن اللعن، والولد يصرخ يبكي، فماذا، ما حكم هذه المرأة؟ هل الذي فعلته جائز ولا غير جائز؟ مباح ولا لا؟ يا من قلتم مباح، مباح تترك ولدها بدون رضاعة؟ إن كان هذا الولد يتضرر من عدم الرضاعة إلى حد الموت فالأم قاتلة، وعندئذ فرض عليها وغصب عنها أترضع، وحرمنا عليه المراضع من؟ موسى، زوجة فرعون أتت بالمراضع المرضعات، كلما قدمت موسى لمرضع أبى موسى رفض، حتى جاءت أخته فشاهدته، أخته اسمها مريم وليست مريم أم عيسى، مريم ثاني، مريم الكبرى اسمها، مريم هذه أخت موسى التي قالت لها أمها قصيه فبصرت بي عن جنب، لما رأت أن أخاها لا يقبل أي مرضعة كان هذا سبب لتدخلها، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، شكوا في كلامه، قالوا أنت تعرفينه، قالت لا، طيب إيش دراك أنهم له ناصحون، قالت بيت فقراء والأم ترضع عندها لبن في صدرها، وهذا الولد سيقبلها لا محالة لأنها حنون، قالوا طيب جيبها نجرب، إذا قبلها لها ما تتمنى لها ما تريد، فجاءت أم موسى إن كادت لتبدي به، شوي تقول ولدي لولا أن ربطنا على قلبها، ربط الله على قلبها ومسك لسانها ما تكلمت وإلا جابت العيد، تقول ولدي ذبحوه قدام، فلما أخذته صار قلبها حجر ما عاد قلب أم، قالت ما لن أرضعه لكم إلا بحق، شوف الأم كانت بالأمس يعني تحطها في التابوت وتخاف عليه، ويوم ربط الله على قلبها صار قلبها حجر ما تحن حتى تم يتم تنفيذ الخطة التي أرادها الله، قالت لن أرضعه إلا بحق، وإيش حقه؟ حقه أولا أني أنا امرأة متزوجة سأخذه معي لن أرضعه بيتكم، هذا أول شيء. اثنين، يوميا يأتي النفقة له ولي ولزوجي، زوجي فقير وأنا فقيرة. والشيء الثالث، لا يأتيكم إلا مرة في شهر، نزوركم تشوفوه ثم نرجع، موافقين؟ أرضعتم منكم موافقين خلوا لكم، قالت آسيا موافقين وزيادة خلي، وهذا وعد الله إنا رادوه إليك، فرجع أولا الرجوع الأول، ثم لما غاضب راح بقيت هي تنتظر رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، الرد الثاني فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، الرد الأول ورددناك إلى أمك، الرد الثاني وجعلناك من المرسلين. الشاهد الرضاع، الأم هل يقوم مقامها أحد؟ مستحيل، لأن اللبن الذي في صدر تلك من أب غير أبو الولد، اللبن للفحل يتبع للرجل، والأم التي يخرج الولد من رحمها يرتبط دمه بدمها، عواطفه بعواطفها، يكون بينه وبينها علاقة خاصة، فإذا ولدته حنت عليه وأشفقت عليه فتدفق الدم تبعا للحنان في صدرها، لذلك وهذه قاعدة في جميع الأمهات بشر ولا غير بشر. الآن أهل الإبل إذا أرادوا أن يحلبوا الناقة شو سووا؟ يجيبوا الحوار حولها يحنحن يمسها، أول ما تحس فيه تصب اللبن يمتلي الضرع، وكذلك البقرة إذا أرادوا حلبها جابوا الحوار شو اسمه العجل حولها، فإذا رأته حنت ودرت ونزل اللبن، فالأم إذا رأت ولدها الذي ولدته حنت ودرت، لذلك والوالدات يرضعن أولادهن إذا لم يوجد مرضعات غيرهن أجوبا. طيب إن وجد المرضعات وجد شو اسمه الرضاعات الصناعية، هذه حليب الصناعي والثدي الصناعي ووجدت هذه الصناعات وقال الزوج أعطيني ولدي أنا برضع عن نفسي وبجيب له حليب وجيب له خدامة وترضعه ومالك علاقة فيه وقطع بينه وبين أمه فسبب لها ضرر عظيم جدا. واحد اللبن الذي يتدفق فلا يخرج فيؤدي إلى مرض في صدر الأم. 2 3 الحنان الذي يحتاجه الولد من أمه قطع بينه وبينها. 3 البر الذي تحتاج له الأم من ولدها قطع بينها وبينه. لذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة على من فرق بين والده وولدها. قال ملعون من فرق بين والدة وولدها، يعني ولدت وأخذت منها الولد لأنها مطلقة أو لأن ولده مات وهذه بنت الناس بتروح لهم هات ولدنا الوارث، لا، وعلى الوارث مثل ذلك، نفس الحقوق اللي على ولدك لو كان حي عليك أنت. وعلى المولود عفوا يرضعن أولادهن اختلف العلماء فيها من حيث الحكم الشرعي، فقد يكون فرضا واجبا إذا لم يوجد مرضعة ولا حليب رضاعة يكون واجب عليها ترضع، قد يكون فرض، قد يكون واجب إذا كان يوجد الحليب لكن الحليب مو مثل حليب الأم صناعي، قد يكون مستحب إذا وجد مرضعات ووجدت الأم فالأم يستحب لها ترضع الولد مع وجود مرضعات لأنها الأم، قد يكون مباح إذا كانت مطلقة ومتزوجة زوج آخر والزوج الآخر متضرر من الولد ويقول هذا الولد يا أختي يا أنا يا هو، يا تأخذي ولدك وتروحي مطلقة عند أهلك يا تودي الولد لأبوه وتخليني نرتاح منه، صارت بين خيارين أحلاهما مر، زوجها وقائم حياتها عليه وولدها قائمة حياته عليها، في هذه الحالة مباح هي تختار، إن شاءت اختارت ولدها كما فعلت أم أحمد بن حنبل عندما مات زوجها وهي ترضي أحمد بن حنبل، تقدم الخطاب لها قالت لا لن أتزوج عندي ولد، قال طيب ولدك ولدنا، لا حتى يبلغ سن الرشد، ثم أخذت تعلمه وتعطيه والتغزل وتنفق عليه حتى بلغ وحتى تفرغ لطلب العلم، وقالت له يا أحمد لقد فرغتك لطلب العلم فلا تهتم بالدنيا فإني أكفيك بمغزلي، الدنيا خلي علي، ولم تتزوج. فلما كبر أحمد قال والله لن أتزوج وأمي حي، لقد تركت الزواج من أجلي وإني أترك الزواج من أجلها، فما تزوج أحمد حتى ماتت أمه رضي الله عن أحمد بن حنبل. والوالدات يرضعن أولادهن، الأمهات التي يجعلن الولد هدف ليخرجوا للأمة رجال، هؤلاء الأمهات عليهم من الله السلام، هؤلاء الأمهات بمعنى الكلمة، لذلك خلف كل رجل عظيم امرأة أم في الدرجة الأولى قبل الزوج، لأن الأم هي التي تكون الولد. عيسى ابنه من؟ مريم أم، فالأم لها دور كبير. رددناك إلى أمك كي تقر عينها لا تحزن، موسى وأمه، وهكذا فالأمهات لهم معنى عظيم. ولذلك حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، كل هذه المعاناة تدل على عظيم قدر الأم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه كم مرة؟ 3، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك في الدرجة الرابعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما هو الحول ولماذا قال كاملين بعد قوله حولين؟ الحول من التحول، والإنسان يتحول من اليوم إلى اليوم الثاني الذي بعده، ويتحول من الأسبوع إلى الأسبوع الذي بعده، ويتحول من الشهر إلى الشهر الذي بعده، ويتحول من العام إلى العام الذي بعده. والعام هو أعلى شيء في التحول، لكن لا يطلق الحول إلا على العام لأنه التحول المعدود. لو شفت واحد كم عمرك تسأله كم شهر والله كم يوم والله كم سنة، كم سنة، لذلك الناس تعد السنين ولذلك قال لتعلموا عدد السنين والحساب، ولم يقل عدد الأشهر والحساب، لأن الأشهر كثيرة. لو سألت أي واحد منكم كم يوم صار لك في الدنيا يستطيع يجيب؟ يستطيع بعد كثير من المحاسبات والضرب وكذا، والسنة 360 و360 ضرب 60 كم سيكون هذا كله؟ قل 60 سنة وانتهين. كم عندك من شهر؟ عمرك كله كم شهر؟ الأعمار تعد بالأحوال بالسنة، لأن السنة فيها تحول في العمر من سنة كذا إلى سنة كذا، واضح؟ وإن كانت شهادة الميلاد يكتب فيها 4: الساعة واليوم والشهر والسنة. الساعة الثانية في اليوم الثاني في الشهر الثاني من السنة كذا، هذه دقة. حتى الثواني يمكن تكتبها الثانية كذا، الثانية دقيقة دقيقة، الثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة. حولين كاملين، الحول هو السنة، لكن ليش قال كاملين؟ اختلف العلماء في قوله كاملين، حولين كاملين، مع أن الإنسان حمله وولادته 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله كم؟ ورضاعته كم؟ طيب 9 زائد 24 كم؟ طيب الله قال 30. لذلك صارت حادثة في عهد عمر بن الخطاب، رجل تزوج جارية بنت بكر، فبعد 6 شهور ولدت، فعمر بن الخطاب لما وصلته القضية الرجل قال له هذا ما ولدي، 6 شهور يا أمير المؤمنين وجابت لي ولد، قال له شوف أبا الحسن، أبا الحسن قاضي القضاة في عهد عمر بن الخطاب، يعني يرجع إليه علي بن أبي طالب، قال يا أبا الحسن ولدت المرأة في 6 شهور، قال يا أمير المؤمنين هو ولده، فإن القرآن نص على أن أقل سن للحمل أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. قال من أين ذلك؟ قال في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، فلما كانت كاملة الرضاعة حولين كاملين 24، فما بقي فهو عمره في بطن أمه 6 أشهر. شفت كيف الفقه؟ تجمع هذه الآية مع الآية تعطيك النتيجة. العلماء قالوا في قوله كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة أن الآية محمولة على من لم يتم مدة الحمل عنده 9 أشهر، أما من تم الحمل عنده 9 أشهر أو 7 أشهر فإنه ينقص من أشهر الرضاعة على قدر ما نقصت منه مدة الحمل، ويزيد في أشهر الرضاعة ينقص من أشهر الرضاعة ما زاد في أشهر الحمل، وينقص من أشهر الرضاعة يزيد في أشهر الرضاعة ما نقص في أشهر الحمل. خلينا نعرفها، هذه فلانة ولدت على 6 أشهر ترضع حولين كاملين، هذه فلانة ولدت على 7 أشهر ترضع كم؟ حول كامل و11 شهرا، هذه فلانة ولدت على 8 أشهر ترضع حول و10 أشهر، هذه فلانة ولدت على 9 أشهر ترضع حول وكم؟ و9 أشهر. طيب هذه فلانة ولدت 10 أشهر جلس الولد في بطنها 10 أشهر ترضع شهر سنة حول و8 أشهر. طيب هذه فلانة ولدت على 2 سنين جلس الطفل في بطنها 2 عامين ثم ولدته ترضع كم؟ 10 أشهر. كم؟ 10 أشهر. طيب لو جلس 2 عامين 24 يا أخي 6 أشهر ترضعه 6 أشهر. هذه حادثة حصلت لأبي حنيفة، أبو حنيفة رضي الله عنه مكث في بطن أمه 2 سنين حولين كاملين، وخرج عند ولادته وأسنانه قد نبتت وما أرضعت أمه إلا 6 أشهر، كان يعضها بالأسنان. هذا كله حمله وفصاله فيها بيان أن الحمل قد يزيد إلى 30 إلى قريب من 30 شهر، وأن الرضاعة قد تزيد إلى 24 شهر. أقصى مدة للرضاعة يتم الرضاعة 24، لكن أقصى مدة للحمل لا حد له، هي 30 نفسها. ممكن الأم تحمل ولد في بطنها 2 و6 أشهر وتلده ما يحتاج رضاعة، لأن ما سيرضعه من صدرها أخذه في بطنها وانتهين. لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن. طيب ما فائدة يتم الرضاعة؟ العلماء اختلفوا في مسألة الفائدة من تحديد سن الرضاعة، فقال الطائفة إنما حددت السن من باب الأحكام، فأيما امرأة أرضعت ولدا بعد ما تجاوز الولد سن الرضاعة فلا عبرة لتلك الرضاعة، لا تحرم، لا يكون محرم لها. ولو أرضعت بنتا لا تكون محرم، مثلا طفلة عمرها 3 سنوات وجاءت ورضعت من امرأة، هل هذه الطفلة أخت لأبناء تلك المرأة؟ لا، لأنها رضعت بعد تجاوز سن الرضاعة. واضح؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب، قال الطائفة لا حد للرضاعة، وعلى المولود على الوالدة أن ترضع الولد ما دام يحتاج للرضاعة، ولو جلست في رضاعته 2 سنين 3 سنوات و4 سنوات، وإنما الحد للحكم، فالحكم الشرعي ينتهي عند 2، وما زاد على ذلك يرجع لمسألة التراضي، لأن الله عز وجل قال فإن أراد فصالا، الفصال هو الفطام، عن تراض منهما وتشاور، سنأتيها، يعني أراد الزوج وأرادت الزوجة أن يفطم الولد، معناها فطام الولد مربوط بإرادتهما. الولد ضعيف وصار له 2، إيش رأيك يا أبو فلان نفطم مسكين ضعيف، رضعي 1 أخرى. أراد فصالا عن تراض، أراد فطاما، الفصال هو الفطام، عرفت؟ نأتيها. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه الآية فيها بيان أن الولد لأبيه، ولا يجوز نسبة الولد لأمه البتة إلا إذا كان أبوه مجهول لا أب له أو لم يعرف والده، فعندئذ يجوز نسبته لأمه كأولاد الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، ولد فلانة. أما وله أب فلا يجوز أن ينسب إلا لوالده، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. المولود له المراد به المولود له شرعا، وليس المولود له زنا، لأن الزاني لا ينسب له الولد، الولد للفراش، والفراش المرأة، وللعاهر الحجر الرجل. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي هذا ربط بين الوالد والوالدة والولد، هي عملية ثلاثية أركانها كم؟ 3. الوالدة ركن، والوالد ركن، والولد ركن. فالوالدة عليها العمل، حمل، ولادة، رضاعة، والوالد عليه الكسوة والنفقة والعلاج والاهتمام والسكن وإلى آخره، والولد عليه المكافأة لهما وبالوالدين إحسانا. واضح؟ كل له جانب مكلف به شرعا. وعلى المولود له رزقهن طعام وكسوتهن الكساء. نعم، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قوله بالمعروف اختلف العلماء فيها على قولين، قيل بالمعروف عرفا، يعني أن المرأة تأكل في اليوم 3 أكلات عرفا، فطور وغدا وعشاء، هذا عرف. في مجتمع آخر 2، غدا وعشاء بدون فطور عرف. في بعض المجتمعات أكلة واحدة عرف. رزقهن حسب العرف، كسوتهن حسب العرف. بعض المجتمعات كسوة الشتاء وكسوة الصيف وانتهى. بعضهم كسوة كل شهر، كسوة شهرية العرف، بعضهم كسوة واحدة للسنة حسب العرف. فالعرف محكم، العادة محكمة فيما يتعلق بالعادات، لأن الأكل من العادة والشرب من العادة واللبس من العادة والسكن من العادة، فأصبحت العادات والأعراف محكمة شرعا. وهذه من حكمة الشريعة الإسلامية، لأنه لو فرض شيء معين يناسب عادة قوم ويخالف عادة قوم لكفر، كفر أولئك القوم بما يخالف عادتهم وعرفهم. فالله عز وجل قال بالمعروف أي بما اعتدنا عليه عرفا. نعم الاستطاعة، لا تكلف نفس إلا وسعها. في فرق بين الوسع والطاقة، الوسع شيء والطاقة شيء ثاني. ما الفرق بين الوسع والطاقة؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما قال ما لا وسع لنا به، فقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يقل إلا طاقتها. الطاقة أعظم من الوسع. نعم الطاقة والوسع، الطاقة فيها بذل الجهد الشديد، والوسع ما يحتاج بذل الجهد. جيبك يتسع لقلم صح، لكن يطيق 100 قلم فيمتلئ. فالوسع شيء، هذا المسجد يتسع لكم صح ولا لا، لكن يطيق 10,000 شخص، فهل الوسع كالطاقة؟ الطاقة فيها شدة، لا تحملنا ما لا طاقة لنا، والوسع فيه لين ورخاوة. لكن يكلفنا الله بالوسع ولا يكلفنا بالطاقة، واضح؟ طيب لا يكلف الله نفسا، لا تكلف نفس إلا وسعها، نفسها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار، لا تضار قراءتين، ما الفرق؟ تضار تضارر والدة بولدها المولود له، ولا يضارر المولود له والدة بولدها. يضارر يعني لا تضارر، لا تضارر، فالتقى حرفان فحصل الدمج أو إضغام الأول منهما في الآخر وأبدل عن ذلك بالشدة. تضار، إذن تضار هناك رأين، تضارر تضارر. إذا كانت تضارر فهي التي تقوم بالضرر على زوجها، يضارر هو الذي يقوم بالضرر على زوجته. طيب خلينا نشوف أنواع الضرر. لا تضار والدة بولدها أي لا تضارر والدة بولدها، أي يرمى لها الولد ضررا لها، مثل بعض الناس إذا ولدت زوجته حتى يمنعها من الزواج يقول الولد عندك، ولدك خذيه والله سيبيه ما لي شغل فيه، لا نفقة لا كسوة، تضطر أنها تشتغل تضطر أنها كذا، فعندئذ ترفض الزواج لأن ما يمكن تقوم بحق الطفل وحق الزوج، هذا ضرر عليه ولا لا؟ تضررت. هذا النوع من الرجال لا أخلاق له ولا مروءة له ولا دين له، هذا ضرر. أنت أصلا لو تريدها ما كان طلقت، فكيف تطلقها ثم تضررها بولدك؟ هو ولدك أنت وأنت المسؤول عنه، ادعوهم لآبائهم شرعا ونظاما وقانونا، أنت المسؤول. والله يقول لك أنا أبغى أتزوج، خلي الولد عندك. طيب إيش ذنبه؟ خلي الولد عندك، تعال ادفع رضاعته، حفايظه، ملابسه، علاجه، كل ما يتعلق فيه عليك. لا تضار والدة بولدها، لا تجعل الولد ضرر لأمه حتى لا تكره الأم ولدها فيعقها وتعقه ويكرهك ويكرهها. ولا مولود له لولده. أيضا المولود له الرجل لا يجوز للمرأة تضاريره بالولد. أول ما يتزوج تشيل عياله، يلا في ليلة العرس خذ ولدك يا بنت الحلال اصبري، إن شاء الله شهر عسل وبعدين جينا أخذه من عندك، لا لا لا لا، خذه والله يموت ما لي دخل فيه، هذا وقتها هذا ضرر. ليش ما قلت له قبل لا يتزوج؟ يسيب أمه والله أخته والله يجيب واحدة ثانية، بس الآن قالت والله ما نخليكم تتهنوا مع بعض، الولد يصيح بينكم حتى كل واحد يروح له، هذه ضرر للوالد بولده، أو كذلك العكس ضرر لها بولدها بسبب الوالد. لذلك الولد ينبغي أن يكون رحمة على والدته ورحمة على والده، الوالد يقوم بالواجب بالإنفاق والوالدة تقوم بالواجب بالرضاعة والتربية إلى غير ذلك. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. أيضا الوارث في إذا مات الولد أو ماتت إذا مات الوالد أو ماتت الوالد، مات الوالد المباشر أو ماتت الوالدة المباشرة في النفاس، نفست وماتت، أو الوالد صدمته سيارة ومات لا قدر الله، أو صار له حادث لأحدهما أو لكليهما، وجد الأولاد ومات الأب والأم الاثنين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن صار هناك الوارث، وارث الزوج ووارث الزوجة، وارث الوالد ووارث الوالدة، فلا يضار الوارث بولد ولده ولا تضار الوارثة بولد بنتها، كما يجب على الزوجين أن يحترم أنفسهما ويربي الولد، كذلك الورثة من بعدهما يحترم اليتيم، يحترم ماله، يحترم نفسه، نفسيته، صحته، ولا يضار بهما أحد، لا يضار بالولد اليتيم جده ولا جدته، لا من أبيه ولا من أمه، ما في ضرر، لا ضرر ولا ضرار. وعلى الوارث مثل ذلك. اختلف العلماء في الوارث ما المراد به. قيل الوارث الأب إذا مات ابنه، أو الأب إذا ماتت بنته، أو الأم إذا مات ولدها، أو الأم إذا ماتت بنتها، كل واحد منهم وارث. فالوارث الموجود منهم لا يضار بالولد إذا فقد، يكفيه ألم فقد ولده، أتقوم تأخذ منه ولد ولده، هذه صار فقدين، صح ولا لا؟ بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ما أغلى من الولد إلا ولده. تقوم البنت تقول خلاص ما دام زوجي مات أهل مالي دخل فيهم، ما يشوفوا عيالي أبد، لا يا أختي، على الوارث مثل ذلك، جده مثل أبوه وجدته مثل أمه، ويجب على الولد أن يصل أبوه ويصل جده. تبعتم ملة آبائي من؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كل هؤلاء قالوا نتبع إلهك قال إيش؟ نعبد إلهك وإله آبائك، من هما؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم جد، إسماعيل عم، إسحاق أب، إذن الجد أب، العم أب، الأب أب، وبالمقابل الأم أم، والخال أم، والجد أم. فالولد له حق في أمهاته، أمه وخالته وجدته، وحق في آبائه أبوه وعمه وجده، واضح؟ وكلهم وارث طبعا. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، أراد الزوج والزوجة أن يفطما الولد، فصال الفطام، لا يجوز الفطام للولد إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول التراضي بينهما بين الأب والأم، والشرط الثاني التشاور. فالتراضي يكون بعد التشاور. إذن مو تراضي بدون تشاور، لا بد من التخطيط، يا بنت الحلال ايش رايك نفطم الولد؟ تفطمي الولد؟ والله يا ابو فلان الولد ضعيف، لو فطمناه بيتعب، خليه شوي كمان يزود شهرين ثلاثة عشان يتقوى. والله صح، هذا التشاور وتراضي. طيب المرأة تعبت من الرضاعة والولد ما شاء الله نبتت أسنانه وصار يأكل كل شيء الأخضر واليابس، قالت له يا أبو فلان إيش رأيك نفطم الولد؟ لا يا بنت فلان الولد مسكين. لا يا ولد، ترى الولد ما شاء الله يأكل، شوف خذ يا ولد بسكوت أكلها، خذ خبز أكله، لو تعطيه حديد أكله. طيب إيش رأيك؟ الولد ما عاد يحتاج والأم متضررة. خلاص إذا هو فعلا ما يحتاج خلاص افطمي، إذا تشاور وتراضي. إذا كان أحد الطرفين مصر من أجل الإضرار مثل الأب ما يرضع ولا شيء ويقول لا تفطمي ولدي، يرضع منك صاحي ونايمة ويرضع منك ليل ونهار، طيب ما عاد في رضاع والولد ما عاد يحتاج، هنا صار ضرر لها بسبب الإرضاع، لا تضار والدة بولدها. العكس صحيح، الولد تو سنة أولى ولسه من الرضاعة ولسه ضعيف والأم خايفة على صدرها وتبغى تتزوج لأنها مطلقة، ترميه؟ لا يا بنت الحلال تكفي، كملي له رضاعته حولين كاملين، تشاور عشان الولد يصح، عشان الولد ما يمرض، عشان الولد يستطيع يقاوم الحياة، وهكذا تشاور وتراضي. أراد إرادة، فصالا فطام، عن تراض منهما مو عن سخط وغضب، وتشاور مو قرار من غير مشورة. بعض الأمهات تقرر من غير ما ترجع للأب، يقول والله فطمنا الولد يا أبو فلان، كيف فطمتي؟ ليش ما تشاوريني؟ أنا أب. طيب والولد يقول خلاص يا أم فلان الولد بأخذ ودي عند أمي، ليه؟ عشان نفطمه. أنت مين؟ هذا ولدي، ما تشاورني فطمة تأخذ وتروح عند أمك؟ لذلك لا بد من التشاور قبل الفطام والتراضي على مسألة الفطام. فإن أراد فصالا عن إيش؟ تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إذا لم يكن ثمة تراض فجناح موجود، والجناح الإثم. والذي لا يرضى وهناك مصلحة بالفطام آثم، والذي لا يرضى وهنالك طبعا عدم مصلحة بالفطام آثم. الذي يريد الفطام ويرضى به ولا مصلحة فيه آثم، والذي لا يريد الفطام والمصلحة فيه آثم. واضح؟ طيب ثم قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. الحرمة الوالدة الأم رمت الولد، قالت خذ ولدك وروح دور له من حد يرضعه، أنا ماني فاضية، أنا لا أريد أرضعه، أن طلقتني والولد ولدك خلاص يا أخي فراق يا أخي، خذ ولدك وروح. طبعا هنا الوالد لابد أن يسترضع، فإن أراد الوالد أن يسترضع ابنه عند أي قوم لا جناح عليه ولو زعلته، وداه عند أهل فلان، ليه؟ ليه ما يودي عند فلان بدل فلانة؟ أنت رميتيه ولا أنت مسؤول عنه؟ لكن إذا هم مع بعض والحرمة صدرها ما في قطرة لبن، ما جاها لبن، وأراد أن يسترضع الولد، أيضا الجهة التي تسترضع الولد يجب أن تكون فيها تشاور. يا أخي ما كل الناس متساوين، هذه البنت من هذه الأسرة وهذا الولد الزوج من هذه الأسرة، هذه الأسرة لها أقارب وهذه لها أقارب، البنت تريد تسترضع ولدها عند أخوالها، والولد يريد والوالد يريد يسترضع ولده عند أعمامه. هنا يفتح باب التشاور، تعال من فلان اللي بترضع، من اللي ترضع ولدنا من أخوالك فلانة فلانة، طيب كم ولد عندها وأرضعت والولادة رقم كم وكيف أخلاقها وكيف تربية الأسرة، هذا كله يراعى. طيب وأنت من اللي ترضع من أهلك فلانة، كيف وضعها، فينظر بين فلانة وفلانة فأيهما أفضل يرضع الولد عندها سواء من جهته والله من جهتها. واضح؟ أن تسرضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا كنتم ستسلمون الأجرة المعروفة لمن تسترضع لكم أولادكم فلا بأس. أما أن ترموا الولد على ناس براء وتخلوهم يرضعوه ولا تعطوهم فلوس، ما تعطوهم أجرة، وتصبح أمام الواقع يرضع والله يموت، وإذا ما أرضعته مات عنده في البيت يقول قتلتموه. لا يا أخي، سلموا واستلموا، سلموا فلوس ثمن الرضاعة واستلموا رضاعة لولدكم. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله في جميع الأحوال. تقوا الله إذا أرضعت، اتقي الله أيتها الأم إذا أرضعت ولدك أرضعيه بإخلاص. واتق الله أيها الأب إذا أرضعت لك الأم كسوتها ونفقتها عليك. واتق الله أنت أيتها المسترضع الولد، ما ولدك تسترضعيه أخلصي، خليه يرضى حتى يشبع، ما تعطيه شوي مص وترمي وتأخذ ولدك وتأخذ فلوس على ذلك، هذه أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ترضع حليمة السعدية ما كان يرضع من ثدييها، كان يرضع من ثديها الأيمن فقط. فكانت حليمة تحب أن ترضعه، رجل ابن مبارك، فتعطيه الثدي الآخر فيأبى يرفض، عنده العدل من ولادته لأن عنده شريك يرضع معه، ترك له الثدي الآخر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هنا لم يقل عليم كما قال في الطلاق، لأن طلاق لفظ وينتهي، لكن رضاعة عمل شغل، بصير شايف أنت ترضعي والله حاطي قريب من هذا الثدي ومغطية. يمكن بعض الحريم تكون شيطانة تأخذ الولد على أنها ترضع وتحط فمه تحت الثدي وتغطي عليه وشوي تطلع ما أرضعته، والبعض منهم تضع الثدي في فمه ولا تتركه يكمل الرضاعة، يمص شوي وتشيله. بعضهم قد تتألم من الرضاعة فلا تتحمل، وبعضهم قد تكون تخاف على نفسها إلى غير ذلك. الله بصير، وهذه مسؤولية وأمانة، ويجب أداء الأمانة. هذا اللبن حق للطفل، خلي يأخذ حقه بالكامل حتى يكتمل ويتم رضاعته. بهذا انتهت آية الرضاع. والآية القادمة آية الوفاة وعدة الوفاة، بما أن الموضوع مختصر احنا سنمر عليها ثم ننهي الدرس. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية ناسخة لآية الحول. ما هي آية الحول؟ ستأتينا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يذرون أزواجا هذه هي، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الحول هو العام. هذه الآية الأخيرة منسوخة بالآية المتقدمة عليها في القرآن، المتأخرة عنها في النزول. هذه الآية اللي تقدمت في الذكر تأخرت في النزول. طيب، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الرجل مات وترك زوجته، وهذه الزوجة بغض النظر ترضع ولا ترضع ما مهم، حامل غير حامل ما مهمة، مات وترك زوجها، هذه الزوجة عدتها 4 أشهر و10 إذا لم تكن حامل. إذا لم تكن حامل عدتها 4 أشهر و10 أيام. طيب لماذا 4 أشهر و10 أيام؟ لأن النطفة تكون على 3 مراحل، مدتها كلها إذا اجتمعت 4 أشهر و10 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. 40 40 40 في 3 كم؟ 4 أشهر، صح ولا لا؟ 40 و40 شهرين و10 أيام، صح؟ 40 و40 شهرين و20 يوم، 4 أشهر، 120 يوم 4 أشهر. هذه 4 أشهر، ثم يكون نطفة علقة مضغة، بعدها ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. 10 أيام اللي بعد 4 أشهر 10 نفخ الروح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن القرآن يقول هذا الجنين الذي في بطن هذه المرأة الذي توفى عنها زوجها إذا بلغ 4 أشهر و10 أيام وما تحرك معناه ميت، عندئذ ممكن يسقط أي وقت، فتكون هي عدتها قد انتهت بتمام 4 أشهر و10 أيام. إذا كان ليست بحامل 4 أشهر و10 أيام تكفي لاستبراء الرحم، 4 أشهر و10 أيام تكفي للنسيان، لأن الرحم له علاقة بالرجل، فلا ينسى الرحم الرجل إلا في هذه المدة، عندها يستعد الرحم لاستقبال رجل آخر غير الرجل الذي كان موجود. لذلك العدة 3 قروء، يعني 3 أشهر لهذا، 4 أشهر و10 أيام للمتوفى عنها، لأن المتوفى عنها سيكون تعلقها بزوجها أكثر من تعلق المطلقة. المطلقة كرهت لأنه طلقها، لكن هذه مات زوجها وهي تحبه، فأصبحت العادة أو العدة أطول للمتوفى عنها من المطلقة. طبعا هذا الموضوع سيدخلنا في العدد وما يتعلق بها وأنواع العدد، خلينا نتركها إلى يوم غد ونفصل فيها أكثر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك في هذا الشهر من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر، ووفقنا لما تحب وترضى فيها من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اجعل القرآن الكريم آيات بينات في صدورنا، اشف به سقيمنا، عاف به مبتلانا، اشف به سقمنا، ارفع به البأس عنا، وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم ارض عنا كما رضيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم. اللهم انصر بنا دينك، وانصرنا بدينك، واعلي بنا كلمتك، واعلنا بكلمتك، ووفقنا لمرضاتك، وزدنا من فضلك، وحببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. حسن خلقنا وخلقنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، والق علينا محبة منك، واصنعنا على عينك، ووفقنا لمرضاتك، وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا إننا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا أدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك متوكلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية وكمال العافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمة محمد وأكرم أمة محمد وانصر أمة محمد واجمع شمل أمة محمد على البر والتقوى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه الصلاة. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تنزل على أمة محمد بركات السماء، وتخرج لأمة محمد خيرات الأرض. اللهم اغني هذه الأمة، اللهم اغني هذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم أكرم هذه الأمة، اللهم قوي هذه الأمة، اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة، اللهم أصلح أحوال أولاة أمور هذه الأمة، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم اجعلهم رحمة لشعوبهم، اللهم اجعلهم رحمة لشعوبهم، اللهم اجعلهم رحمة لشعوبهم، واجعل شعوبهم طائعون لهم في مرضاتك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم تولى أمور المسلمين أجمعين فإنه لا يتولاها إلا أنت، وأصلح أمور المسلمين أجمعين فإنه لا يصلحها إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، وتكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم لا تسلط على هذه البلاد عدوا من خارجها ولا من داخلها. اللهم احفظ بلاد الحرمين في برها وبحرها وجوها، واحفظ العمار والمعتمرين. اللهم احفظ عمار المسجد والمعتمرين إليه. اللهم احفظ أهل هذه البلاد والقادمين إليها من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في بلدانهم وفي كل مكان حلوا فيه. اللهم احفظ الأقليات الإسلامية في أماكنها، احفظ لهم عقيدتهم وعبادتهم وأمنهم وأمانهم. نستودعك دينهم ودنياهم، نستودعك أعراضهم. اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك، ومكن لهم في الأرض التي هم فيها حتى يقيموا فيها شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن للمسلمين حيثما كانوا، وانصر المسلمين حيثما كانوا، وألف بين قلوب المسلمين حيثما كانوا. اللهم إنك قلت ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين، وأعلي ذكرنا وأعلي شأننا وأعلي بنا دينك، وانصر بنا دينك يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم من كان في نصره نصرا للإسلام والمسلمين فانصره، ومن كان في خذلانه راحة للإسلام والمسلمين فاخذله. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، انصر بهم دينك وعلي بهم كلمتك، واجعلهم رحمة على عبادك الصالحين، نقمة على أعدائك يا رب العالمين. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.